وإذا كانت هذه الصفات ليست بموجودة في المتكلم فيه فإن المتكلم في ذلك يكون منافقا، وبخاصة إذا كان المتكلم يستخدم هذا الكلام الذي يقوله يصف الشخص المتكلم بصفات ليست بموجودة فيه، إذا كان يريد اتخاذ هذا الكلام وسيلة من أجل تحليل حرام أو تحريم حلال، أو يريد أن ينتفع من هذا الشخص بشيء حلال، فإن هذه الوسيلة لا تجوز، وبإمكانه أن يطلب حاجته من الشخص بدون أن يصفه بصفات كاذبة. وعلى الشخص المتكلم فيه أن ينصح المتكلم بهذا الكلام، ينصحه ويخبر السامعين، إذا كان الشخص يتكلم بمحضر أناس يخبر السامعين بأن هذه الصفات التي يذكرها هذا الشخص ليست بموجودة فيه. وبهذه المناسبة ينبغي على المسلم في تعامله مع إخوانه المسلمين أن يكون تعامله جاريا على حسب المقتضيات الشرعية، فلا يسلك مسلك الإفراط فيمدح الإنسان بما ليس فيه، ولا يسلك مسلك التفريط فيتنقص من الشخص بما فيه من الصفات الحسنة، وقد يضيف إليه صفات سيئة، وذلك من أجل تشويه سمعته عند الحاضرين، والحاضرون ينقلون ما يسمعونه إلى غيرهم ممن يكون بينهم وبينهم ارتباط، وبخاصة الذين يريدون التأثير على هذا الشخص، وبخاصة إذا كان في مركز قيادي. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل شراء سيارة من الوكلاء بمقدم من المال والباقي على تقاسيط شهرية، هل هذا يعتبر من الربا، علما بأن ذلك يزيد عن سعرها الأصلي كثيرا؟ الجواب: فيه ظاهرة موجودة يتعامل فيها بعض أصحاب معارض السيارات، ويتعامل بها بعض الأشخاص الذين يأتون إلى هذه المعارض من أجل بيع السيارات بالتقسيط. هذه الظاهرة هي أن صاحب المعرض أو المرتاد لهذا المعرض يبيع السيارة قبل أن يملكها، ويوقع العقد بينه وبين المشتري، ثم بعد ذلك يشتريها ويأتي بها إلى المشتري، وهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وفيه من أصحاب المعارض وبعض من يرتاد هذه المعارض من يبيع السيارة قبل قبضها، يشتريها ولم يقبضها فيبيعها على شخص قبل قبضها، وهذا أيضا لا يجوز لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة قبل قبضها. وفيه أيضا ناحية تتعلق بالقبض، هذه الناحية هي أن صاحب المعرض أو صاحب أو الشخص الذي يرتاد هذا المعرض يبيع السيارة ويشتريها ممن باعها عليه، يبيعها عليه بثمن مؤجل ولا يحركها من مكانها، لأنه إذا أخرجها من مكانها فالمرور لا يسمح لها بالمشي إلا بعد إنهاء الإجراءات النظامية، فتجده يبيع السيارة 4 مرات أو 5 مرات أو 10 مرات وهي لم تتحرك من مكانها، وذلك يعني يبيعها ثم يشتريها، يبيعها ثم يشتريها، يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حاضر. وقد يكون هذا من بعض الأشخاص الذين يرتادون هذه المعارض، فالواجب على المسلم أن يتحرى التعامل الشرعي في بيعه وشرائه، وذلك من أجل أن يكون الربح الذي يتحصل عليه يكون ربحا مشروعا، ولعل الله يجعل فيه بركة، وهذا بخلاف الربح الحرام، فقد قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وبما أن هذا الكسب يكون حراما فإنها تمحق بركته، ومن محق بركته ألا يوفق الشخص في إنفاقه في وجوه تعود عليه بالنفع الدنيوي وبالنفع الأخروي، أو أن هذا التعامل يكون هذا التعامل المحرم يكون سببا في إنزال آفة من الآفات في بعض ما يملكه هذا الشخص، ويكون هذا محق لبركة البيع الذي حصل. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وقد قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو عصام مصري ويعمل في الرياض، يقول إنني اعتمدت لنفسي من قبل، والآن سوف أسافر للحج هذا العام بمشيئة الله، فهل يجوز أن أعتمر لجدتي المتوفاة أثناء وجودي في الحرم؟ وإذا جاز فما الخطوات المتبعة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت جدتك قد ماتت ولم تعتمر، وكانت جدتك مسلمة، فلا مانع من أن تعتمر عنها، وعندما تريد الاعتمار عنها فإنك بمرورك الميقات إذا أحرمت لنفسك بحج أو عمرة ثم انتهيت مما أحرمت به فإنك تخرج إلى الحل، تخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم، وتحرم بعمرة تنويها لجدتك، وتأتي بها كما تأتي بالعمرة لنفسك من جهة التزام الطهارة، وكذلك تأتي بالطواف كاملا والسعي والحلق أو التقصير، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندي والدتي على قيد الحياة، وهي وزوجتي في مصر، ومتيسر لي الآن إحضار زوجتي لتقضي الفريضة وترجع، حيث لا يمكنني إبقاؤها كثيرا هنا بالمملكة لصغر راتبي، ولكن أخشى من أن يكون ذلك تقصيرا في بر والدتي حيث لا يمكنني إحضارهم جميعا، هل يجوز لي الاقتراض حتى تحج؟ فهل إذا حضرت زوجتي وأجلت حضور والدتي إلى أجل غير مسمى أكون مقصرا في بر والدتي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كنت تريد أن تستقدم زوجتك من أجل أن تحج بها، وهذه الحجة هي حجة الفرض لها، وأمك قد سبق أن حجت فرضها، فليس عليك في ذلك بأس. وإذا كانت أمك لم تحج فرضها فإنك تأتي بأمك وتجعلها تأتي بحج فرضها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك. أدناك. ثم بعد ذلك في فترة أخرى تأتي بزوجتك. وهكذا إذا كنت تريد استقدام زوجتك للعمرة، وكانت هذه العمرة هي عمرة الإسلام، وأمك لم تعتمر، فإنك تقدم أمك عليها. وإذا كانت أمك قد اعتمرت عمرة الإسلام فلا مانع من أن تأتي بزوجتك تجعلها وتجعلها تعتمر عمرة الإسلام. وإذا كنت تريد أن تستقدم زوجتك لا لحج ولا لعمرة ولكن من أجل بقائها معك فترة من الزمن، فتقدير ذلك راجع إليك. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كانت أمك في حاجة ماسة إلى زوجتك بحيث أنها تتضرر بسفر زوجتك عنها لأن بقاءها معها يكون فيه خدمة من الزوجة لأمك، فهذا ينبغي أن تتفاهم به مع أمك وزوجتك. وإذا كان لك إخوة أو أخوات فإنك تتفاهم معهم، ويكون الطريق الذي تسلكونه طريقا شرعيا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن الاقتراض؟ شيخ عبد الله ذكر الاقتراض، هل يجوز له أن يقترض من أجل أن يستقدم أمه لأداء الحج أو العمرة؟ الجواب ليس بواجب عليك أن تقترض لا للحج لأمك ولا للحج لك أنت، على فرض أنك لا تستطيع، ليس عندك مال ولكنك تستطيع أن تقترض، فلا يجب عليك أن تقترض للحج عن نفسك. وإذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى أنه لا يجب عليك أن تقترض لحج أمك، وكذلك لو أردت أن تقترض لحج زوجتك فإن هذا ليس بواجب عليك. ومن الأمور ومما يحسن التنبيه عليه أن يأخذ الشخص بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا ينبغي للشخص أن يكلف نفسه ويوقعها في الحرج، والله سبحانه وتعالى قد وسع عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من اليمن لحج تقول ألف ميم عين، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول إنني أعاني من مشكلة تقلقني كثيرا، وهي أنني عندما أتوضع للصلاة أحدث وأعيد الوضوء مرة أخرى ولكن يحصل لي مرة أخرى، وأنا أعلم من الحديث أنه لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فما حكم صلاتي؟ هل هي صحيحة؟ وماذا أعمل وأنا أريد أن أصلي النوافل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط صحة الصلاة، وما يعرض للشخص في أثناء وضوئه وكذلك ما يعرض له في أثناء صلاته من تصور لنقض الوضوء فقد يكون ذلك من باب التخييل ووساوس الشيطان، والذي يدل على ذلك كثرة وقوعه في النفس، فيتخيل الشخص في كل مرة يتوضأ أنه انتقض وضوءه في أثناء الوضوء، وإذا كان يصلي يتخيل أنه قد انتقض وضوءه في أثناء صلاته، مع أن الواقع خلاف ذلك، فهذا يكون من باب الوسواس ويتركه. الواجب تركه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا تيقن حصول نقض الوضوء فلا يجوز له أن يصلي إلا بعدما يتطهر. وإذا حصل عنده شك وكان هذا الشك في أثناء الصلاة، إذا كان هذا الشك قبل ابتداء الصلاة فإنه يدخل الصلاة على يقين، وإذا كان هذا الشك في أثناء الصلاة فإن كثر فإنه من باب الاحتياط يبني على فإنه من باب الاحتياط يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا كان الشك لم يقع إلا بعد انتهاء الصلاة أو بعد انتهاء الوضوء فحينئذ هذا الشك لا أثر له. ومما يحسن التنبيه عليه أنه ينبغي على الشخص أن يفرق بين ما يكون شكا وما يكون وسواسا، فإن كثر فهو من باب الوسواس ويطرحه، وإن كان شكا فإنه يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مع مراعاة ما تقدم من تفصيل. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.